بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات جنات للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم: انتبه أيها الزاني، انتبه أيها الزاني، انتبه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما ضعفة في دين الله. أيها الناس، إن أعظم جريمة على ظهر الأرض بعد الشرك وقتل النفس هي الزنا. الزنا يورث السيلان ويورث الزهر ويورث القرحة الأكالة والقرحة المخرة. كل صفات الشر قد اجتمعت بالزنا، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ابدا. الزنا، واحد يسيب الزنا وبيروح يصلي وبعدين يرجع يزني ويروح يصلي ويروح يزني ويروح يصلي. الزنا، والمرأة اذا زنت والعياذ بالله ادخلت العار على زوجها واهلها. الزنا، ونكست رؤوسهم في الوحل والطين والتراب. فتنة النساء، 99.999 من 1000 المرأة هي المسؤولة عن الزنا، وواحد في 1000 تغتصب. أعداء الإسلام، فعندما علم أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة، عندما علم قيمة المرأة واهتمام الإسلام بالمرأة كادوا لها ودبروا لها المخططات. أعداء الإسلام يسعون جاهدين لإشاعة الفاحشة بالمؤمنين ويرددون: العباءة على الرأس تضايقك، والثوب الطويل يثقل عليك، والبنطال أسهل لمشيك. مؤمنات قانتات، مسلمة مؤمنة قانتات، عابدة صائمة صينات، طاهرة باذلة محصنات، داعية للخصال الصالحات، آمرة بالسجايا الخيرات، ناهية عن التبرك. فشهادة من الله عز وجل أن الشباب لا يتحملون. وهذا كان في عصر الفضلاء الأكابر الذي كان فيه المرأة إذا أسدلت ضفيرتها وذؤابتها قال هذا تبرج الجاهلية، فكيف بالتي أخرجت الأرداف وغيرها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج، فالحركة المثيرة والزينة المتبرجة واللحم العاري والرائحة المؤثرة والمشية المتكسرة والقولة اللينة المترققة. لا إله إلا الله، فكيف إذا وقفت بين يدي الله؟ الأقدام حافلة، الأقدام عالية، صار شاخصة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الزنا، وإذا زنى الرجل اختلطت الأنساب وتأججت واشتعلت نار الفتن والأحقاد. أفترضاه لبنتك؟ قال له الشاب: لا يا رسول الله. قال له الحبيب المصطفى: فإذا كنت لا ترضاه لنسائك فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ خطر الزنا على المجتمع. وإذا خافت المرأة الزانية الفضيحة والعار قتلت ولدها من الزنا، فجمعت بين كبيرتي القتل والزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خطر الزنا على المجتمع. وإذا أبقت الزانية على ولدها من الزنا أدخلت على أهلها وعلى أهل زوجها أجنبيا عنهم، فخلى بنسائهم وهو أجنبي عنهم، وانتسب إليهم وهو أجنبي عنهم، وورثهم بعد ذلك ولا حق له في ذلك. ثمرات الزنا، ثمرات الزنا، ثمرات الزنا. أنت الذي أوصلتني لهذا الأمر، اسكتي اسكتي لنتصرف، أنت الذي أرضيتني إلى هذه الحال. الآن لا يأتي في ذهني إلا صورة أبيها وصورة أمها وصورة إخوانها. ماذا أفعل؟ إنها الفضيحة الكبرى، إنها الطامة، إنها الفضيحة. يا لفضيحتي، ماذا سأفعل؟ صاحت بكت، الباب لا يفتح، افتح لي الباب أيها الحارس. وسقتك علقمه الزؤام، ورمتك في لجج الهوى. عمياء في دنيا الظلام. انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه انتبه ايها الزين، انتبه ايها الزين. عشر الشباب، اسمعوا إلى هذا الشاب الذي جاء مسرعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول جالس بين أصحابه كالقمر وحوله النجوم، أو كالعلم وحوله الجنود. ودخل هذا الشاب والثورة فيه مهتاجة مشعة، يقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. فثارت الصحابة، فقال الرسول: خلوا بيني وبينه. ثم جاء بالشاب وجلس بجانبه وقال له برفق النبوة وعبقرية محمد الباصرة، قال له: ماذا تريد يا فتى؟ قال: أريد أن تأذن لي بالزنا يا رسول الله، وبحلم وحنان وبرأفة وحلم الأنبياء. قال له الحبيب المصطفى: ماذا تريد يا فتى؟ قال: أريد أن تأذن لي بالزنا. فقال له الحبيب بهدوء يسبق العاصفة: أفترضاه لأمك؟ أفترضاه لأختك؟ أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ أفترضاه لبنتك؟ قال له الشاب: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال له الحبيب المصطفى: فإذا كنت لا ترضاه لنسائك، فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ فقال له الشاب: ادعو الله أن يهديني يا رسول الله. فدعا له الرسول ثلاث دعوات لو أنها وضعت على جبل لانتقل الجبل. دعا له الرسول وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. مجتمع يصون ولا يبدد، مجتمع يحمي ولا يهدد، مجتمع يرفع الأخلاق ويهدم الرذائل. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير درهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ أضر أفعل تفضيل. أعظم فتنة يبتلى بها الرجل المرأة، أعظم فتنة. تعرف الرجل الضخم يبقى عيل صغير جدا جدا أمام المرأة، هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده. يوسف عليه السلام رجل نبي عريق النسب، عريق النسب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوسف، قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. مين زيه؟ يعني رجل نبيل عريق النسب. فلو جاز لإنسان أن يعصم من الدنايا لعراقة نسبه لعصم يوسف عليه السلام، ومع ذلك قال لله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، رغم عراقة نسبي وبرغم نبوتي أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لما يطلع الولد بجانب البنت من ابتدائي، حتى إن بعض المدارس هنا في القاهرة اللي كانت بتفصل بين الجنسين بدأت تفتح باب الاختلاط بدعوى إن الميزانية خلاص لا يوجد مال، وبدأت ترجع مرة أخرى إلى الاختلاط. فالاختلاط من ابتدائي إلى الجامعة، ولد بجانب بنت، هذه المماسة ما نتيجتها؟ نتيجتها فواحش، أخذ ورد فواحش. طيب ممكن البنت تكون متربية في بيتها، لأن الزنا لا يكون إلا برضا المرأة، 99.999 من 1000 مع الاعتذار لنتيجة الانتخابات، 99.999 من 1000 المرأة هي المسؤولة عن الزنا، وواحد في 1000 تغتصب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جاء ذكر الزنا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة. أيها الأحبة، إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تهاش فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين، لأن عمليات الاستثارة المستمرة لهذه الغرائز الهاشعة ولهذه الشهوات الكامنة تنتهي إلى سعار شهواني لا يرتوي ولا ينطفئ. فالحركة المثيرة والزينة المتبرجة واللحم العاري والرائحة المؤثرة والمشية المتكسرة والقولة اللينة المترقبة، كلها لا تصنع إلا أن تثير هذه الشهوات الهاجعة والغرائز الكاملة. أعداء الإسلام يسعون جاهدين لإشاعة الفاحشة بالمؤمنين، ويرددون: العباءة على الرأس تضايقك، والثوب الطويل يثقل عليك، والبنطال أسهل لمشيك، وتغطية الوجه تكتم أنفاسك. يستميتون لتحقيق غاياتهم، ينفقون من أموالهم ويبذلون من أوقاتهم، فهذه مجلة سافرة وتلك مقالة فاجرة، وهذا برنامج يشكك في الحجاب. يريدون التمتع بزينتك في أسواقهم ورقصك في مسارحهم وجسدك على فرجهم وخدمتك في طائراتهم، فهم في الحقيقة يطالبون بحقوق شهواتهم لا بحقوقك. عجبا لهم، عجبا لهم، لم يعرفوا من حقوق المرأة إلا حق التبرج ونزع الحجاب وحق قيادة السيارة وحق السفر بلا محرم وحق العمل ومخالطة الرجال وحق الخروج في وسائل الإعلام إلى آخر تلك الحماقات التي يسمونها حقوقا. تبا لهم، لم نسمعهم يوما يطالبون بحقوق الأرامل والمعوقات أو يطالبون الأبناء بحقوق الأمهات. قوم أعجبوا بحضارة الكفار فظنوا أن الطريق إليها نزع الحجاب وتشمير الثياب، وإن جولة واحدة في مجتمعات الانحلال تكفي لإدراك ذلة النساء للرجال. فالمرأة هناك تشتغل حمالة حقائب في المطار وعاملة نظافة في الطريق ومنظفة حمام في الشركة، وإن كانت جميلة اشتغلت في مرقص أو بار، فهذا سكير يعربد بها وذاك فاجر يعبث بجسدها والثالث يتخذها سلعة يتكسب منها، فإذا قضوا حاجتهم منها صفعوا وجهها أو ركلوها بأقدامهم، وإذا كبرت ألقيت في دار العجزة التي هي أشبه بالسجون بل للمقابر. عجبا، هذه هي الحرية التي يعنونها. والله لئن كنا نتألم لمصاب مسلمة في الفلبين وأخرى في كشمير فإن المرأة هناك لا تجد من يتألم لها. أعداء الإسلام. فعندما علم أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة وعلمانيين خبثا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر وحداثيين فسقة كفرة من أعداء الإسلام، عندما علموا قيمة المرأة واهتمام الإسلام بالمرأة كادوا لها ودبروا لها المخططات. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا رجالا ونساء من كيد أعداء الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاجتمع أعداء الإسلام في باب سويسرا قبل ما يقارب 70 سنة، فقال قس من قساوستهم أي عالم من علمائهم الخبثاء: من لي منكم من يمزق القرآن؟ قام واحد من الأغبياء فأخذ المصحف يمزقه، قال: ما أردت هذا يا غبي، أردت تمزيق القرآن من قلوب المسلمين، أردت نشر الرذيلة ونشر الجريمة وإخراج صورة المرأة في المجلة وفي الشاشة وفي الشارع وفي المدرسة حتى نسلخ المسلمين من إسلامهم. ومنذ هذا اليوم بل من قبله عندما اجتمع أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم من المذاهب الهدامة هم أعداء، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولكن هم يعلمون جميعا. كما أنهم أعداء فالإسلام عدوهم الوحيد. فتنة النساء. والمرأة إذا زنت والعياذ بالله أدخلت العار على زوجها وأهلها ونكست رؤوسهم في الوحل والطين والتراب. وإذا خافت المرأة الزانية الفضيحة والعار قتلت ولدها من الزنا فجمعت بين كبيرتي القتل والزنا. وإذا أبقت الزانية على ولدها من الزنا أدخلت على أهلها وعلى أهل زوجها أجنبيا عنهم، فخلى بنسائهم وهو أجنبي عنهم، وانتسب إليهم وهو أجنبي عنهم، وورثهم بعد ذلك ولا حق له في ذلك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه قصة لشابة لفتاة مع صاحبها تعلقت به وتعلق بها، تختفي عن أعين أهلها، تعرفت عليه، صاحبته وصاحبها، والشيطان ثالثهما. كل يوم يلتقي بها في الجامعة، يلتقي بها فيحدثها وتحدثه، يكلمها وهي لا تعلم أن الله عز وجل يراقبها، والله عز وجل يراها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، كل ما يريدونه يحصلون عليه، وأملي لهم إن كيدي متين. وفي يوم من الأيام جلس مع صاحبته في الكلية حتى طال الوقت، وحل الليل ولم يبق في الجامعة إلا القليل. غادر الناس، أغلقت الأبواب، وقد جلس في زاوية هو مع عشيقته يتبادلان الحب والغرام في ظلمة ليل مهين. قالت له: تأخر الوقت. قال: أحدث، نحن لوحدنا نستمتع. قالت: لا بأس، أمي لا تدري وأبي لا يدري. فجلس في الجامعة وقد أغلق بابه ولا أحد في هذا المكان. ذهب إلى قاعة من القاعات وجلس فيها يفعلان ما يفعلان. فجأة فتح عليه الباب. من؟ إنه الحارس، إنه رجل الأمن، إنه الذي يتجول كل يوم يتأكد أن الجامعة خالية ليغلق أبوابها، إنه الذي أرسله الرب عز وجل ليفضحهما، إنه وعدهما، إنه استدراج الرب عز وجل لهما، كما مكر مكر الله عز وجل بهما. فجأة يفتح الباب على فعل الفاحشة وعلى الفضيحة الكبرى. صاحت الشابة، صاح الرجل: ما الخبر؟ من أنت؟ أغلق الرجل عليهما الباب بالمفتاح وركض ليتصل على الشرطة وليتصل على الأمن ليسرعوا إلى هذه الفضيحة، ليسرعوا إلى هذه الفاحشة. الرجل كان أميناً، أسرع ليتصل بالشرطة. علمت الفتاة بالأمر والباب قد أقفل عليهما. يا ويلي، افتضح أمري. عبثت بك كف الغرام وسقتك علقمه الزؤام ورمتك في لجج الهوى عمياء في دنيا الظلام. القلب ذاب من الأسى أواه من. سيأتي الشرطة الآن، سيقتادوني إلى المخفر. أنت الذي أوصلتني لهذا الأمر، اسكتي اسكتي لنتصرف. أنت الذي أرضيتني إلى هذه الحال. الآن لا يأتي في ذهنها إلا صورة أبيها وصورة أمها وصورة إخوانها. ماذا أفعل؟ إنها الفضيحة الكبرى، إنها الطامة، إنها الفضيحة. يا لفضيحتي، ماذا سأفعل؟ صاحت، بكت، الباب لا يفتح. افتح لي الباب أيها الحارس، أرجوك، أتوسل إليك. لن أفتح حتى تأتي الشرطة، لن أفتح حتى تأتي الشرطة. انتظر، انتظر، الآن تصل الشرطة. تعرفون ماذا فعلت هذه الشابة؟ خافت الفضيحة، بكت، صاحت. في هذه الدقائق راودتها أحلام كئيبة وأفكار مزعجة. ما تحملت الفضيحة، ما تحملت أن ترى وجه أبيها ولا وجه أمها ولا إخوانها ولا أسرتها. ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ تعرفوا ماذا فعلت؟ وكانوا في الطابق الثالث أو الرابع. فتحت النافذة، نظرت إلى الأسفل، لن يستطيع أحد أن ينقذها. في ظلمة ذلك الليل ضاقت عليها الأرض بما رحبت. فتحت النافذة، نظر عشيقها إليها: ماذا تصنعين؟ أغلق النافذة، لا يراك أحد. لم ترد عليه. يا فلانة، ماذا تفعلين؟ صعدت إلى النافذة ثم رمت نفسها من أعلى الجامعة في الدور الرابع أو الخامس ربما. رمت نفسها من المكان المرتفع، سقطت، تهشمت، ماتت في لوثة فضيحتها وفي سوء خاتمتها. رمت نفسها وانتحرت. ماذا استفادت هذه الشابة؟ مسكينة، ظنت أن الأمر سهل، أذهب إلى غرفته أو إلى الشقة في ذلك الفندق، نستمتع، كلها ساعات، ثم أرجع إلى بيتي. المرة الأولى عدت، الثانية مضت، الثالثة استدرجهم الرب عز وجل فأوقعهم في شر أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وإذا زنى الرجل اختلطت الأنساب وتأججت واشتعلت نار الفتن والأحقاد،

ما أنت فيه، خذ كأسا من هذا الخمر تنسى ما أنت فيه. قال حتى أنتم ما زلتم بي حتى فقدت حور الجنة بفعل هذا الزنا، وتريد أن تحرمني خمر الجنة تقدم هذا الكأس لي. سبحان مقلب القلوب يا عباد الله. قال ذلك القواد الفاجر: إن الله غفور رحيم، وقد نسي أن الله شديد العقاب، أعد للمجرمين نارا ترضى لا يصلاها إلا الأشقى، تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، إذا رأت المجرمين سمعوا لها تغيظا وزفيرا وشهيقا. ثم أخذ الشاب يبكي من حرقة ما أصابه، ثم ذهب يهيم على وجهه ويقول لصاحبه الذي يحدثه في المطار: يا ليتهم أخذوا مالي، لقد مضوا بي إلى الزنا، لقد أفسدوا وكسروا ديني وإيماني. وفي اللحظة التي انتهيت فيها من الزنا، منذ تلك اللحظة وأنا لا أزال باكيا قلقا حزينا. القلب ينشط للقبيح، وكم ينام عن الحسن. يا نفس ويحك، ما الذي يرضيك في دنيا العفن؟ أولى بلا سفك الدموع وأن يجلبنا الحزن، أولى بلا أن نرعويه، أولى بلا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن. فأمامنا سفر بعيد. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أيها الأحبة، إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين، لأن عمليات الاستثارة المستمرة لهذه الغرائز الهاجعة ولهذه الشهوات الكامنة تنتهي إلى سعار شهواني لا يرتوي ولا ينطفئ. فالحركة المثيرة والزينة المتبرجة واللحم العاري والرائحة المؤثرة والمشية المتكسرة والقولة اللينة المترققة، كلها لا تصنع إلا أن تثير هذه الشهوات الهاجعة والغرائز الكاملة. مصيبة، التبرج اليوم صار على أشد، ما بقاش تبرج، بقى عري تام. البنت تلبس فالين أو بنطلون وكأنها لا تلبس شيئا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اللهم احفظ بنات المسلمين. مصيبة، والشباب يتقلى على النار، عينه يمين عينه شمال تقع على أجساد عارية ونظرات شهوانية ودعوات فاجرة وضحكات داعرة وسوء خلق ظاهر وبيوت متسيبة. إنني أحيانا إذا كنا نمشي مع بعض الشباب في السيارة ويقول: شوف يا شيخ، أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدلني على شر. لكن ساعتها أتذكر أي أب محترم فضلا عن مسلم يسمح إن بنته تخرج من عنده بالشكل ده، كأنه بيقول لها: روحي ازني، روحي عشان يتزني فيك. أي راجل عنده غيرة، عنده نخوة، عنده شهامة، عنده ذرة رجولة يسيب بنته تخرج من قدامه بالشكل ده. الواحد مش عارف يكلم مين ولا يشتكي لمين. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نعم للأسف شديد في عصر بقى الكلام مع البنت والضحك معاها ولمسها أمور عادية جدا. واحدة راحت الكوافير عشان تعمل شعرها فتأخرت في الكوافير، فقام جوزها حمش لما رجعت قال لها كنت فين؟ لا حمش، ده احسن تكون راحت كده ولا كده، بيسألها كنت فين؟ ما يعرفش انها كان عند الكوافير عند راجل قافل عليها هو وهي وبيزني فيها مش بإيده، مش اليدين تزنيان وزناهما اللمس والعينان تزنيان تزناهما النظر. فالمهم لما بيقول لها انت كنت فين؟ قالت له والله اصل الكوافير كان راجل ملتزم وراح يصلي الظهر فتأخر. الغريب بقى بيقول لك هل تصحي صلاه الظهر؟ والله انا اسالك، واحد بيسيب الزنا وبيروح يصلي وبعدين يرجع يزني وبعدين يروح يصلي ويروح يرجع يزني ويروح يصلي. ربنا يديله الناس، ربنا يتوب عليهم يا رب، ربنا يعافيهم. عارفين الحق اكتر مني ومنك. انا اعرف اخوه كتير التزموا وكانوا بيعملوا في الكوافير، والله منهم ناس كتير جدا يعني. يقول لي والله يا خردي كنت بكسب كل يوم 10 جنيه، الكلام ده سنه حاجه و70، 10 جنيه في اليوم حاجه و70، يعني ال 10 جنيه زمان زي النهارده بتاع 100 جنيه. والله ما كنت بوفر مليم وكانت الحياه ضنك انا ومراتي. على بقول لي انا هضحك عليك؟ واحده قاعده قدامي عماله اعمل في شعرها هذا وانا ملك؟ تقول لي مش عارف ايه؟ كله حرام في حرام، واللي يقول لك غير كده هتقولي حط صابع في عينه. انا كنت شغال كده ومش عايز اقول لك اللي جوه كمان ايه. فطبعا حرام، ازاي الراجل ومين بالله عليك اللي عنده رجوله يسيب مراته تروح عند راجل ايه؟ لا اللي يغيظك بقى ايه؟ لو الكوافير ده راح يخبط على الباب خش خش. ايوه في ايه؟ طب ما دي بتجيب المحل يا حاج. انا يحل لك في حال الاخوان ان تاخذ راس النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قال رجل اقرايت الحظ يا رسول الله؟ اي قريب الزوج كاخيه وابن عمه ونحو هؤلاء. قال الحظ المرء فلا يجوز لك، وان كنت اخا للزوج أن تدخل على امرأة أخيك في غياب أخيك، بل وصف رسول الله ذلك بالموت صلى الله على نبينا وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. إذا ذهبت إلى بيت مسلم من المسلمين ولم تجد الرجل في البيت فاتق البيت وانطلق راشدا إلى بيتك، خير لك من أن تهان وخير لك من أن تغضب وخير لك أن تعذب بعذاب الله يوم القيامة. فزلة قدم واحدة ترتيك في جهنم وتوقعك في الفاحشة والعياذ بالله فتصبح ملوما من المحصورين. زلة قدم واحدة تجلها في هذا الباب وتقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله تنكد عليك حياتك وتقلب عليك أمورك رأسا على عقب، وتكون سببا في فقرك بعد غناك وفي ذلك بعد عزك وفي ابتهالك بعد إكرامك. لم تمتد يده عليه الصلاة والسلام إلى مصافحة امرأة قط، وحذر رسولنا من ذلك فقال لئن يطعن أحدكم بمغيط من حديد في رأسه خير لهم من أن يمس امرأة لا تحل له. فجدير بنا أن نلزم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام من ترك الخلوة بالنساء ومن ترك مصافحة النساء ومن ترك السفر مع النساء الأجنبيات. فالنبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هكذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأريد أن أحيط سيادتكم علما بأن الشباب في ضياع لأن الفتيات خرجن سافرات. والحبيب محمد ينادي بأعلى صوته ويقول ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. جاء فصل الصيف وجاء الحر وجاء الصفور اتعرت اللحوم الحرام، رخصت اللحوم الحرام، فارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار، واصبحنا الان ننظر الى الحيوان معلقا عند الجزار، فنقول له بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اذا راى احدنا اللحم عند الجزار قال له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله. رخصت اللحوم في الحرام فارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاق، انهم كانوا لا يرجون حسابا. يا معاشر الشباب، الزنا يورث السيلان ويورث الزهري ويورث القرحة الاكالة والقرحة الرخوة، فاسرعوا في زواج ابنائكم، وعلى أولياء النساء أن يقللوا في مهور نسائهن تحصل هذه البركة، وإلا تفعلوه تكن فتنة. لشطر المعاصي التي على وجه البسيطة الآن من جراء قلة الزواج، فما تبرجن النساء إلا لأنهن لا يجدن من يحصنهن من الشباب، وما امتنع الشباب إلا لكثرة مهور النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ستكون فتنة لأن الإنسان يدفع بشهوة عظيمة جدا في جسده لا يستطيع تحملها، وهذا هو الذي لم يفقهه كثير من الناس، فيقولون لأبنائهم تصبر، ويقولون لأبنائهم صوموا. نعم، إذا كان الصوم قد شرعه رسول الله بحديث، فنحن نقول أن الآن مع هذا التبرج المزري الذي نراه الآن في الطرقات والشوارع فإنه لا يحسنه الصوم، بل ربما زاده الصوم شهوة. ففي الحديث الذي خرجه أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي متدرجا في الكفارة حتى قال له أتستطيع يا سلمة أن تصوم 60 يوما؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ فدل ذلك على أنه ربما بلغت الشهوة إلى شأوها حتى أن الصوم ذاته لا ينفع معها. لا يستطيع المرء أن يحصن نفسه إلا بهذا الزواج. هذه الشهوة يا عباد الله دعا المؤمنون ربهم، العاقلون الفاهمون دعوا ربهم بكرة وعشية أن يقيهم شرها. وهذا من عجيب ما رأيته وأنا أبحث في هذا الموضوع جدا، ولعله أن يكون عجيبا أيضا لكم لأنه قل أن نسمعه. قال الله عز وجل ربنا ولا تحمل، لما ذكر دعاء المؤمنين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن العجيب الذي قرأته في هذا الموضوع أن بعض المفسرين قالوا أن عباد الله المخلصين المؤمنين يقولون يبتهلون لله ويقولون ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تحملنا من الشهوة ما لا نستطيعه، فإن لم تمط عنا هذه الشهوة أو ترشدها فليس لنا بها طاقة. وانظر إلى قول المناوي رحمه الله في الفيض بعد أن ذكر، حينما ذكر قول الله عز وجل يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، قال المناوي رحمه الله إن الله عز وجل، وأنصتوا جيدا، إن الله عز وجل بعد أن ذكر الزواج ونكاح الحرائر والسرائر عقب بهذا القول يريد الله أن يخفف عنكم، أي يريد الله أن يخفف عنكم من حدة هذه الشهوة التي لا تطيقونها أبدا وخلق الإنسان ضعيفا، أي أنك ضعيف على أن تتحمل هذه الشهوة. فشهادة من الله عز وجل أن الشباب لا يتحملون، وهذا كان في عصر الفضلاء الأكابر الذي كان فيه المرأة إذا أسدلت ضفيرتها وذؤابتها قال هذا تبرج الجاهلية، فكيف بالتي أخرجت الأرداف وغيرها. فما آن لنا أن نبتعد؟ أما آن لنا أن نتوب؟ أما آن لنا أن نصطلح مع الله؟ أما آن لنا أن نتوب إلى الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما المطلوب؟ وأنيبوا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فلا إله إلا الله، إذا أقبلت العبرات وعانينا السكرات وجمدت اليدان وبردت القدمان وقربت الأكفان، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون فلا إله إلا الله. على هذه الحالة التي سوف تمر علينا، والله أنا لكم ناصح، والله أنا لكم ناصح، والله أنا لكم ناصح، اللهم إنك تعلم ما في قلبي وتعلم مقصدي في هذا الكلام، اللهم إن كنت صادقا فزدني صدقا، وإن كنت غير ذلك فأسألك أن تعينني على نفسي يا حي يا قيوم، تجاوز عنا أجمعين، اللهم تجاوز عنا أجمعين، اللهم تجاوز عنا أجمعين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك هداية من عندك، اللهم طهر قلوبنا القاسية، اللهم لينها بالقرآن، اللهم وطهرها من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أسماعنا من الغيبة والنميمة، وطهر ألسنتنا من الكذب والبهتان يا رب العالمين. إن كان من شكر فهو لله الذي أكرمنا وجاء بنا إلى هذا المكان، ثم لإخوان القائمين على هذا المكان، فأسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنات. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات جنات للإنتاج الإسلامي والتوزيع. الإخراج والهندسة الصوتية مهندس صالح سليم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.